الحمد لله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، رفع السماء وزينها بالنجوم، وأمسك الأرض بجبال في التخوم، صور بقدرته هذه الجسوم، ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم. ففريق إلى دار النعيم وفريق إلى نار السموم. اللهم اجعلنا من أهل دار النعيم ولا تجعلنا من أهل نار السموم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل وأطيعوه. عباد الله، في هذه الخطبة نتحدث عن قوم أرسل الله إليهم رسولا يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمعارم، ينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، ألا وهو إتيان الذكور دون الإناث. وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه ولا يخطر ببالهم، حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. فأرسل الله إليهم لوطا عليه السلام. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. نعم يا عباد الله، كانوا يرتكبون ذنب اللواط، الذنب الذي كان يغضب رب العباد. إنها لفاحشة يضيق بها الفضاء وتعج لها السماء ويحل بها البلاء، فكشف حال وسوء مآل وداء عضال وقبح فعال، عيب دونه سائر العيوب، جريمة اللواط، عيب تموت به الفضيلة وتحيا به الرذيلة. اللواط عمل مسبوب ووضع مطلوب، اللواط فاعله ملعون، اللواط خلق فاسد وشرف مسلوب وعرض ممزق وكرامة معدومة وعاقبته زهري وجرب ذو ألوان. إنها الجريمة الشنعاء، إنها الجريمة البشعة، إنها الجريمة القبيحة، إنها اللواط، إنها ركوب الذكور بعضهم على بعض. اللهم إن في هذه الفعلة الشنيعة من الخزي والعار ما لا تطيقه الطباع السليمة. إنه فعل أمة قديم عصرها، باق ذكرها، كثير شرها، وهي مشهورة ببلاد الغور بناحية حيال البيت المقدس، بينها وبين بلاد الكرك والشوك، بينها وبين بلاد الكرك والشوبك. إنها أمة ترتكب هذه الفاحشة الشنيعة والجريمة الفظيعة علنا في نواديهم، ويذرون ما خلق الله لهم من أزواج، ولا يبولون ولا يبالون بمن يعصب ويشنع عليهم. وقد بالغ لوط عليه السلام بدعوتهم إلى توحيد الله عز وجل، وحذرهم من فعل الفاحشة